فهذا حلال، مال حلال، يعني أنه قد أخذ من وجهه الصحيح، إجارة زراعة بإجارة صحيحة. أما إذا أخذ من وجهه الذي حرمه الله تبارك وتعالى، كان يكون غصبا أو سرقة أو ربا أو رشا أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس بحلال. فلا بد أن يأكلوا مما في الأرض حلالا، أي مما جعله الله تبارك وتعالى، ما أحله الله تبارك وتعالى كبهيمة الأنعام مثلا وسائر ما أحله الله، وكذلك أن يكون قد أخذه من حله طيبا. ثم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهنا يعني يبين الله تبارك وتعالى أن الانحراف عن هذا يعني الشرع القويم، وهو أن يأكل المسلم، أن يأكل المسلم مما أحل الله، أو أن يأكل مما جعله الله تبارك وتعالى حلالا طيب، إنما هو من اتباع خطوات الشيطان. وهذا لا شك أعظم ما أغوى به الشيطان بني آدم، فإن أكثر ما يدخل النار الفم والفرج. وأول غواية يعني الشيطان للإنسان إنما كانت بأن أمره بأن يأكل من الشجر التي نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما أمركم بالسوء، يعني بما يسوءكم. فالمعصية تسوء صاحبها، والفحشاء الأمر الفاحش، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تحللوا وأن تحرموا بأهوائكم، وتقولوا إن الله أحل هذا أو حرم هذا ولم يفعله الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى ما عليه عامة الناس من أنهم همل رعاع أتباع كل ناعق، وأنه لا عقول لهم مستقلة ينظرون في الأمر. قالوا: إذا قيل لهم يعني الكفار اتبعوا ما أنزل الله في تحليله وتحريمه وتشريعه، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباء. وهذا من تقليدهم الأعمى لما عليه الآباء والأجداد، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فجعلوا آباءهم وتشريع آبائهم في مقابل تشريع الله، يدعون إلى تشريع الله فيرفضونه ويقولون: بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. قال جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحسدون، ممن أحلوا وحرموا وقالوا في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى، يعني يتبعونهم. ثم شبههم الله وضرب مثل الكفار فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني كالقطيع من الغنم الذي ينعق به صاحبه ولا يسمع إلا الدعاء للطعام، بما لا يسمع، لو أنه خاطبهم وكلمهم وأراد أن يفقههم فإنهم لا يفقهون شيئا، ولكنهم لا يسمعون إلا دعاء ونداء، يعني للطعام والشراب. ثم وصفهم الله فقال: صم، يعني عن سماع الحق، بكم فلا يتكلمون به، عمي عن رؤية الحق فهم لا يعقلون، لما سدوا هذه المناهج. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهؤلاء هم الذين يستجيبون، وناداهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان ليكون هذا أدعى إلى استجابتهم، كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. ومسمى الإيمان هو أشرف الأسماء، أشرف اسم للإنسان أن يكون مؤمنا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والأمر هنا إنما هو أمر للإباحة، يعني أبحت لكم الطيبات فكلوها. ثم عقب الله على هذه الإباحة بأن أمر بشكره جل وعلا: واشكروا لله. والشكر يعني لا يكون ولا يتم إلا باعتراف القلب أولا أن هذه نعمة الله تبارك وتعالى، ثم أن تؤخذ من حلها وأن توضع في مكانها، هذا أيضا من شكر نعمة الله عز وجل. الإسراف والتبذير وأخذ المال من غير حله وضعه في غير حله، هذا ينافي شكر الله تبارك وتعالى. وكذلك القيام بحق ما أوجب الله تبارك وتعالى، هذا كله من معنى الشكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون حق، إن كنتم تعبدونه وحده لا شريك له، فاشكروا الله تبارك وتعالى على نعمائه. وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعني: إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الآية أن المقصود بالطيبات كذلك أنه ما أخذ من حله الكسب الطيب، ما أخذ من حله، وأخبر النبي بأن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر المرسلين أن يكون أكلهم حلالا طيبا، وكذلك أمر المؤمنين أن يكون أن يأكلوا من الطيبات وأن يعني يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، سفر في الطاعة، والمسافر لا ترد دعوته حتى في سفر الإباحة، يعني السفر المباح لا ترد دعوته، ثلاثة لا ترد دعوته منهم مسافر حتى يرجع، وأما إذا كان مسافر في طاعة فهذا أدعى إلى قبول الإجابة، كمسافر في جهاد أو في حج وعمرة أو في طلب علم، هذا سفر طاعة، ولا شك أن هذا يعني من أرجى عمل الإنسان ومن أدعى أن يقبل دعاؤه وهو في هذه الحالة. لكن إذا كان قد غذي بالحرام وأكل حراما وشرب حراما فإنه يحال بينه وبين قبول الدعاء. فذكر النبي حال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ثم بين سبحانه وتعالى أن الذي حرمه على عباده المؤمنين إنما هو هذه الخبائث، وحصرها الله تبارك وتعالى في هذه الأربعة، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. والخبث في هذه الأربعة خبث إما ذاتي وإما خبث معنوي، فالميتة خبثها ذاتي التي تموت حتف أنفها دون تذكية، لأن الزكاة تطهير للمذبوح، إذا ذكيت يعني البهيمة فخرج الدم منها، ذكيت وهي حية طبعا وخرج الدم منها، فخروج الدم تطهير لها، لأن الدم هو معروف يعني في الطب أنه مجرى الغذاء ومجرى كذلك البول، فالقاذورات كلها قاذورات الجسم كلها تقذف في الدم، فإذا قذف الدم خارجا فقد خرجت يعني نجاسة الجسم منه ويبقى اللحم طيب طاهر، أما إذا بقي دم يعني البهيمة فيه فإنه يبقى هذا الدم وفيه البول، معروف أن هذا البول فتبقى يعني نجاسته فيه، فالميتة من هذا، ثم إنها قد تموت بمرض وبغير ذلك فيكون هذا يعني خبث لا شك أنها خبيث. إنما حرم عليكم الميتة، وطبعا دخل في جملة الميتات ما يموت دون تذكية بالخنق أو بالوقن، كما قال تبارك وتعالى في آية الأنعام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته، فهذه تدخل كذلك في جملة الميتات، فكل ما ليس بمذكى وبمخرج الدم منه فهذا لا شك أنه يدخل في جملة الميتات والدم، وكانت العرب تسيله من البهيمة وتجمده وتأكله، أو تضعه في المصران في الأمعاء وتشويه وتأكله، فحرمه الله تبارك وتعالى لأن الدم مجمع الخبائث كما ذكر. ولحم الخنزير، وهذا حيوان حرمه الله تبارك وتعالى لخبثه، إما خبثه يعني الحسي وإما خبثه المعنوي، وقد جمع يعني هذين الأمرين. وما أهل به لغير الله، الإهلال هو رفع الصوت، هو رفع الصوت وهو جاء من الهلال، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا الهلال أول ما رونه يصرخون ويستبشرون لأن هذا شهر جديد، ثم بعد ذلك أصبح يقال لكل صراخ أو إعلاء بالصوت إهلال، كما قال النبي إلا إذا تهل صارخا على المولود والمولود يستهل صارخا، يعني أنه يرفع صوته بعد أن يعني يخرج من بطن أمه. وما أهل به لغير الله المقصود والمعنى هو ما ذكر عليه أسماء، يعني أسماء أصنامهم أو أسماء من يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، لغير الله مطلقا سواء كانت الأصنام أو ما ذبح لغير الله بقصد التقرب أيا كان، لولي أو نبي أو غير ذلك. وقد نص كثير من أهل العلم من الشافعي وغيرهم على أن من ذبح للنبي فهو كافر بالله تبارك وتعالى، وقد جاء النص بأن من ذبح لغير الله فهو ملعون كما في حديث مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فما أهل به لغير الله وإن كان يكون يعني مذبوح ومذكى إلا أن خبثه خبث معنوي، لأنه ذبح لغير اسم الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله تبارك وتعالى ألا نأكل إلا ما ذبح باسمه سبحانه وتعالى، قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ثم قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من ألجأته ضرورة الجوع والمخمصة إلى أن يأكل من هذه يعني الأربعة التي حرمها الله تبارك وتعالى: غير باغ ولا عاد، باغ على غيره ممن هو مثلا في صحبته، أو عاد في أن يأكل زيادة عن ما يحتاجه، أو غير باغ على المسلمين من البغي، مسافر في البغي، ولا عاد عليهم فلا إثم عليه، يعني فإن الله تبارك وتعالى يرفع الإثم عليه بأكله اضطرارا من هذه الأربعة أشياء التي حرمها الله. إن الله غفور رحيم، يعني هذا من مغفرته ورحمته أنه يسامح سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك رخص الله للمضطر أن يأكل مما يعني من هذه المحرمات. غفور كثير المغفرة، والمغفرة هو الستر، يعني أنه يستر يعني عيوب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وهو رحيم بهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى للكاتمين للعلم بعد أن بينه الله تبارك وتعالى وأنزله الله، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. قيل المقصود بالكتاب هنا هو التوراة والإنجيل، فيكون هذه الآية في اليهود والنصارى، وأن كتمانهم لما أنزل الله من الكتاب هو كتمانهم لصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من صفة النبي التي وصفه الله تبارك وتعالى بها أنه جاء ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد حرم على اليهود بعض الطيبات، كما قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك أن تحريم بعض هذه الطيبات قال: جزيناهم ببغيهم، وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم إن لهم بعث عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد يعني نسخ بعض ما حرم الله تبارك وتعالى في شريعة موسى على لسان عيسى، كما في قول الله تبارك وتعالى مما قاله عيسى لقومه: قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أما النبي الذي أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه سيأتي ويرفع عنهم كل هذه الآثار والأغلال وينسخ كل ما حرمه الله عليه من الطيبات، فهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا لموسى: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا خطاب الله لموسى بعد أن أمره الله تبارك وتعالى أن يختار 70 رجلا من قومه ليأخذ عليهم العهد، فاختار 70 رجل، ثم لما خرجوا إلى الجبل رجف بهم جبل. فقال موسى في دعائه كما قال الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فقال له الله عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى لموسى، وأنه سيرسل نبيا بعد ذلك يكون من صفة هذا النبي أنه يحل لأهل الإيمان جميع الطيبات ويرفع الآثار والأغلال التي كتبها الله عز وجل على اليهود والنصارى وينسخ هذا كله. ولم يأتي نبي بهذه الصفة إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإنزال الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، طبعا هيعترض عليه اليهود ويقولون هذا يخالف الشريعة ويخالف ما شرعه الله، بل هذا هو ما أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه سيأتي نبي من صفته أنه يحل كل ما فيه وصف الطيبة. عرفنا أن وصف الطيبة ما زالت يعني منافعه على مضاره، والشيء الزكي الذي هو ضد الخبث. فالله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. القول الأول في تفسير هذه الآية وأنها نزلت في اليهود والنصارى أنهم كتموا ما أنزل الله في الكتاب من صفة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويشترون به ثمنا قليلا. وذلك أن هؤلاء العلماء، علماء بني إسرائيل وعلماء النصارى، كانوا معظمين عند قومهم، يعني يعظمهم أقوامهم ويبجلونهم ويعطونهم ولهم مكانتهم، وكانوا يعلمون بأنهم إن قالوا لا هذا محمد هو رسول الله تروح السيادة، تذهب سيادتهم وتذهب مكانتهم في قومهم ويصبحون يعني ناس من جملة يعني هذه الأمة، وهم معظمون في أقوامهم. فاشتروا الدنيا مناصبهم التي هم فيها وجاهتهم اشتروها. قال: واشتروا به ويشترون به، يعني بهذا الكتمان، بكتمانهم العلم في شأن النبي، ثمنا قليلا. قال جل وعلا: الدنيا كلها قليلة، يعني مهما أعطوا فالدنيا كلها قليلة. سماه الله ثمنا قليلا لأنه لا يبقى، ولأنه لا مقارنة بينه وبين ما ادخره الله تبارك وتعالى لعباده الصالح. قال: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك بالإشارة بالبعيد تحقيرا لشأنهم، لأن البعيد في اللغة إذا أشير للبعيد إما للتعظيم وإما للتحقير، هنا للتحقير. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هذا الرشا والمال الذي أخذوه لقاء كتمان العلم وكتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما هو نار يضعونها في بطونها، يعني أنها ستكون نارا أنهم يعني سيقابلهم الله ويجزيهم بأكلهم هذا المال الحرام نارا، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب في صحافهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فجعل الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة كأنه يشرب ويأكل من نار جهنم عياذا بالله. يعني هذا عقابه: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. يعني كلاما ينفعهم وكلاما يعني يصيب به خاطرهم، كما هو كلام الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين، فإنه يحييهم ويستسلام قولا من رب الرحيم، ويقول مثلا العبد المؤمن: أتذكر كذا أتذكر كذا، هذه ذنوبك لقد سترتها عليك في الدنيا واليوم آخرها لك. فالله يكلم عباده المؤمنين بكلام طيب، أما هؤلاء فإنه لا يكلمهم، يعني إهمالا لهم وازدراء لهم تحقيرا لشأنهم، أو لا يكلمهم إلا كلاما طبعا لا ينفعهم بل يضرهم، كقوله سبحانه وتعالى لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيبكتون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا يزكيهم يعني يثني عليهم بخير لأنهم اختاروا هذا الطريق المظلم الذي ساروا فيه، أو ولا يزكيهم في الدنيا بمعنى أنه لا يطهر قلوبهم، بل لأنهم يعني اشتروا الدنيا بالآخرة، فإن الله تبارك وتعالى لا يطيب نفوسهم ولا يزكيها مما هي فيها، مما هي فيها هنا من إيثار الدنيا على الآخرة ومن قعودهم وركونهم إلى هذه الدنيا، فتبقى نفوسهم خبيثة. ولا يزكيهم أي يطهر قلوبهم ونفوسهم، ولهم عذاب أليم، يعني ادخر الله تبارك وتعالى لهم العذاب المؤلم في الآخرة عياذا بالله. وهو أليم بمعناه، مهما يعني تصورنا الألم الذي يحصل لمعذب في الدنيا فإنه لا يمكن أن نبلغ حقيقة الألم الذي يبلغ للمعذب في الآخرة. فنقول نقول الإنسان يتألم مثلا من قلع الضرس أو من الوضع في النار أو من الحرق بها أو من السياط أو من التعذيب، وأن هذا أمر مؤلم، لكن شتان بين الألم الحادث من العذاب في هذه الدنيا والألم الحادث من العذاب في الآخرة. ولهم عذاب أليم، عذاب النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك يعني هؤلاء الكاتمين للعلم هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الشراء استبدال، يعني استبدلوا، أخذوا الضلالة وتركوا الهداية. هذا اللي اشترى ضلال ودفع هداية ترك هداية يصير ايش؟ خسران. هذا خسران حتما، هذا اكبر خسارة ان انسان يبيع الهدى ويأخذ الضلالة. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشترى العذاب ودفع المغفرة، هذا خسارة، هذا أعظم خسارة، أن يأخذ الإنسان هذا، يختار الضلالة ويترك الهدى، ويختار العذاب ويترك المغفرة. قال جل وعلا: فما أصبرهم على النار. قيل هنا: ما أصبرهم على النار، إنما هو للتعجب، يعني يعجب الله تبارك وتعالى من حالهم و صبرهم على جمع هذه السيئات على أنفسهم، وهي نار، نار يجمعونها. يعني ما أصبرهم على أن يجمعوا على أنفسهم هذا العذاب وهذا النار عياذا بالله. وقيل إن ما هنا إنما هي للسؤال: ما أصبرهم على النار، يعني ما الذي جعلهم يعني يصبرون على النار على هذا النحو على أن يأخذوه. وطبعا السؤال هنا إنما هو أيضا يعني للتقريع وللإنكار عليهم وبيان يعني حقيقة حالهم في والاستهزاء بحالهم، أنهم ما الذي جعلهم يعني يختارون هذا الطريق ويصبرون على النار على هذا النحو بأن جمعوا على أنفسهم هذا عياذا بالله. فما أصبرهم على النار. أما الوجه الثاني في هذه الآية بأن هذا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أي كتاب، أي كتاب، القرآن أو التوراة أو الإنجيل، فإنه يقع في هذه الأمة كذلك ما وقع يعني في الأمم السابقة، والعبرة على كل حال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعموم اللفظ يشمل كل من فعل هذا، كتم الحق الذي بينه الله تبارك يشمل كل من فعل هذا، كتم الحق الذي بينه الله تبارك وتعالى في الكتاب واشترى به ثمنا قليلا. وكم حصل من علماء هذه الأمة كذلك من يبدل الدين فيحل ما حرم الله تبارك وتعالى ويحرم ما أحل الله تبارك وتعالى ويكتم ما أمر الله تبارك وتعالى به من العلم، فهذا لا شك أن حالهم كحال أولئك، يعني حال هؤلاء في الضلال كحال كذلك علماء اليهود والنصارى، فإن يعني ما توعد به اليهود والنصارى لفعل توعدت به هذه الأمة كذلك، كما قال تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكل من فعل سوءا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما بأي ملة فإنه مجزي، كل مجزي بعمله. ثم قال جل وعلا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك يعني هذا العذاب الشديد المؤلم لهؤلاء الذين حملوا الدين وعرفوه بأن يعني لأن الله نزل الكتاب الحق، كل كتاب نزل بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب من اليهود الذين اختلفوا في حقيقة دينهم أو من النصارى أو كذلك العبرة بعموم اللفظ من المسلمين لفي شقاق، شقاق بعيد. الشقاق جاي من الشق، وكأن المختلفين هذا يصبح في شق وهذا في شق آخر، يعني هذا في ناحية وهذا في ناحية، في شقاق بعيد يعني أنه قد تباعدت المسافة بين هذا الشق وهذا الشق بعيدا. وهذا قد حصل في الأمم السابقة بأنه قد كفر بعضهم بعضا، ويعني قال بعضهم يعني عكس ما يقوله الآخرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالمختلفون الذين يعني سرقوا الحق ملومون، لأن الحق واضح، التوراة واضحة والإنجيل واضح والقرآن كذلك بيان واضح. فالذين اختلفوا في الكتاب وتركوا الحق هم في شقاق بعيد، يعني أنهم قد شاقوا الكتاب وابتعدوا عنه بعدا بعيدا جدا. فأما الذين يعني هداهم الله تبارك وتعالى وتمسكوا في الكتاب فهؤلاء على الكتاب، كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكلها في النار إلا واحدة، يبين يعني النبي أن المختلفين عامتهم في النار إلا من تمسك بالحق. فقول الله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقد يقال أيضا هذا في اليهود الذين قالوا ليست النصارى على شيء، والنصارى الذين قالوا ليست اليهود على شيء واختلفوا في حقيقة دينهم اختلافا بعيدا. فقولهم مثلا في عيسى قول مختلف، اليهود يقولون ابن الزنا والنصارى يقولون هو الله أو ابن الله. انظر ما تباعد بين يعني الأمرين، بين من إن يجعله حتى مو إنسان يعني إنسان من دنيا، وبين من يجعله الله خالق السماوات والأرض. فهؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب يعني في الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى من التوراة والإنجيل لفي شقاق بعيد، سواء كان في شؤون العقائد أم في شؤون التشريع اختلفوا اختلاف شديد. اليهود يعني في التشريع ضيقوا، حتى ضيقوا أمور حرموا ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى عليهم، والنصارى جم قالوا كل ما على الأرض من البقة إلى الفيل ما في شيء حرام عندهم، من الناموس إلى الفيل كله حلال ما في شيء، لا يحرمون شيئا من الخبائث. فالشاهد أن هؤلاء مختلفون يعني في كتابهم يعني وفي حقيقة دينهم اختلافا بعيدا جدا، وهذا أيضا نعي من الله تبارك وتعالى عليهم، وذلك أنهم كان المفروض أن يبينوا يعني حقيقة الدين الذي عندهم ويرشدوا الناس إلى يعني اتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم هم الذين كان عندهم علم به صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني هذه الآيات الثلاث في ختام التحليل والتحريم يبين الله تبارك وتعالى فيها عقوبة من يكتم العلم بعد بيانه، وأنه إذا اشترى به هذه الدنيا ولم يبين البيان الذي بينه الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يطمس على قلبه، وأنه قد خلاص اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وأن الله توعده هذا التوعد الشديد. وكذلك كأن الله يقول لا عذر لأحد في ترك الحق، لأن الله قد أنزل الكتاب الحق، قال ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب ما في شقاق بعيد، فالكتاب واضح كما قال النبي تركتكم على مثل المحجة لا أضل بعدي عنها إلا هذا. فالذي يضل إنما يضل بنفسه، ما يضل من فقد الدليل أو من غموض الحجة أو من يعني اشتباه الأمر، لا، وإنما يضل لأنه يريد الضلال، لأنه خلاص اشترى يعني الضلال بالهدى عياذا بالله والعذاب المغفر. ثم قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه من أجمع الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد جمع الله تبارك وتعالى فيها حقيقة الدين وحقيقة البر. وهذه نزلت رد على اليهود والنصارى الذين شنعوا على المسلمين بتحويل القبلة، وظنوا أن مجرد تحويل القبلة إنما هو يعني نقض للبر والخير. فبين الله تبارك وتعالى أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أن هذا في ذاته أن الجهة الصلاة إلى جهة ما، التوجه في الصلاة ليس هو يعني ما هو داخل في حقيقة البر، لأن وقوف الإنسان وجهه إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة أو إلى تلك الجهة هذا ليس من البر، وإنما البر حقيقة الدين فصلها الله تبارك وتعالى عقائد وصفات وأعمال وأخلاق. فقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هذه كلمة، كلمة البر كلمة تجمع كل الخير، لأنها البر من الصلة، من الصلة والخير، فكل خصال الخير تدخل في معنى البر، واسم الفاعل منها بار اللي هو فعل البر. والبار من أسماء الله تبارك وتعالى، إنه هو البر الرحيم. وكذلك يطلق على يعني على العبد المؤمن أنه بار، وخاصة إذا كان واصلا لأبويه ولأرحامه، فيقال فلان بار بوالديه، يعني أنه واصل لهما. فالبر، وهذه حقيقة الدين، يعني ما هي خلاصة الدين وغاية الدين في النهاية؟ إيجاد الإنسان البار، العبد البار، هذا هو، هذه خلاصة الدين. يعني لماذا كان الدين؟ إيجاد المسلم الصالح. فالمسلم الصالح مسلم البار، فالبار الاسم البر هو الذي يجمع كل خصال الخير. فالله يقول ليس البر، يعني الخيرية، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. واقتصر عن المشرق والمغرب لأن القبلة شرق أو غرب، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالجهات في النهاية في القبلة تنقسم إلى قسمين، يعني هي جهتين، جهة وجهة مقابلة. وفي القبلة لو إن الإنسان توجه في جهة القبلة إلى أي زاوية من زوايا التوجه، كما قال النبي ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة، فهو في قبلة. هذا معنى. المعنى الثاني، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، المشرق لأنه كان قبلة النصارى، النصارى كنائسهم كلها مبنية إلى الشرق دائما، أي مكان يصلون إلى جهة الشرق. والمغرب، وذلك أن هذه كانت يعني بحسب وضعهم هي قبلة اليهود. قال جل وعلا ليس البر أن تولوا، هذا القول الثاني، والقول الأول هو الصحيح، أنه يعني ليس البر أن يولي الإنسان وجهه إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة، الأمر عكسه. ولكن البر حقيقة الخير اللي هي حقيقة الدين وغايته من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه الخمسة أركان هي أركان الإيمان. من آمن بالله، الإيمان بالله والبر، لأن أعظم صلة وأعظم خير أن يكون قلب الإنسان مرتبطا بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فيؤمن به كأنه خالقه وبارئه وربه والمتصرف في شؤونه، ثم أنه يعبده وحده لا شريك له ولا يعبد سواه، كل هذا داخل في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. واليوم الآخر، وقدم الله تبارك وتعالى اليوم الآخر لأن على اليوم الآخر يتوقف استقامة العبد. فمن آمن بالله وآمن باليوم الآخر وأنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، استقام على أمر الدين. وسمي اليوم الآخر لأنه كأنه خاتمة يعني لمراحل الإنسان قبل النهائية، هذه ثم بعد ذلك تكون المرحلة النهائية اللي هي الفترة النهائية من عمره، الاستقرار، دار القرار، إما جنة وإما نار. فهذا اليوم الآخر الذي قبله كله بداية خلق ودار الاختبار وبرزخ، ثم هذا اليوم هو كأنه اليوم الآخر لحياة الإنسان الأولى الذي يحاسب، ثم بعد ذلك يكون تستأنف حياة بقى جديدة، إما حياة بمعنى الحياة، فإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإما في دار لا يموت فيها ولا يحيى عياذا بالله. فهذا اليوم الآخر، آخر أيام الإنسان الذي يتوقف في هذا اليوم بعد ذلك مصيره النهائي. والملائكة جمع ملك، والملائكة خلق، عالم خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، خلق يعني خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، والجن من نار، والإنسان مما وصف له. وهذا قد جاء يعني بيان صفاتهم وأحوالهم كثيرا في القرآن وفي السنة، فيجب أن نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، يعني سواء من صفة خلقهم كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى يسبحونه لا يفترون، وأن الله أقامهم فيما أقامهم فيه، هذا ملك موكل بالمطر وهذا موكل بالروح وهذا موكل بالجنة وهذا موكل بالنار، فإن الله تبارك وتعالى قد أقامهم فيما أقامهم فيه. فالشاهد أنه يجب الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة، لأن هذا من الغيب وهذا غيب موصوف لنا وصف لنا، فينبغي أن نؤمن به على النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى فيه. والكتاب اسم جنس للكتب، كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، من ذلك التوراة والإنجيل والقرآن وما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، فيجب أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله فيها شرعه ودينه وهدايته، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فيجب الإيمان بهذه الكتب والنبيين، والنبيين جمع نبي، والنبي هو النبي، نبي يعني منبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، فالنبي هو الذي أخبره الله تبارك وتعالى بالأخبار العظيمة، الأخبار العظيمة كالعلم بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والملائكة وهذه العوالم وما كان قبل أن يوجد الإنسان وما يكون بعده، أخبار عظيمة جدا، يعني الأخبار التي جاء بها الأنبياء أخبار عظيمة. ثم الأنبياء والرسل لأن الله تبارك وتعالى أرسلهم، فسموا الأنبياء لأن الله نبأهم أخبرهم بهذه الأخبار العظيمة ليحدثوا بها الناس ويخبروا بها الناس. فيؤمن بالنبيين يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه، وأما الكذاب فيسمى متنبئ، متنبئ يعني هو نبأ نفسه وجعل هذا، النبي هو الصادق والمتنبئ هو الكذاب ليدعي النبوة، وادعى النبوة لا شك، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالله هدي صنوف المجرمين اللي هم أكبر يعني صنوف الإجرام، أن يفتري على الله الكذب، أن يقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أن يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، أنا أقدر أعمل شيء قرآن مثل قرآن الله تبارك وتعالى. فيؤمن بالأنبياء الصادقين، وآتى هذه هي يعني أصول الإيمان. ثم قال جل وعلا: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال، المال هو كل ما يتمول، كل ما ينتفع به مال، والنقود فقط، فالثياب مال والطعام مال والعقار مال، هذا كله مال، فكل ما تنتفع به، كل ما ينتفع به الإنسان في حياته هذا يسمى مال. وآتى المال على حبه، على حبه الضمير هنا إما يعود إلى المال يعني وهو يحب المال، يعني أنه ينفق من أنفس ما عنده ولا ينفق من الرديء الذي يكرهه، وهذا يعني قد جاء يعني قد جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فلن تنالوا البر حقيقي يعني درجة الخيرية إلا إذا أنفقت مما تحب، يعني من المال الذي تحب، كان طعام تحبه وتشتهيه ومع ذلك تنفقه لله، كما في قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أو الثياب التي يحب أن يلبسها فيلبسها في في في سبيل الله، أو يكون عنده مال نفيس ينفقه، كما جاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يقول: وإن أنفس مال عندي بيرحى. فضعها يا رسول الله حيث أشيب. يقول: أحسن مال عندي بستان بيرحى بيرحى. قال: هذا أحسن شيء بستانه. فقال له رسول الله: فضعها حيث شئت، أنا أعطيك إياها، وإنت وين ترى أنا في سبيل الله للفقراء للمساكين. فالنبي قال له: مال طيب. وقال له: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال له: تبي توزعها؟ وزعها في أقرب. فوزعها في بني عمومة لله سبحانه وتعالى. والنبي أرشده إلى أفضل شيء، لأن الصدقة على الأقربين بأجرين: صدقة وبر، صدقة وصلة. فهذا المعنى الأول: وآتى المال على حبه، يعني حب المال. المعنى الثاني: على حبه، حب الإنفاق. يعني في واحد يطلع المال وهو حب ينفق، وفي إنسان يطلع المال ولكن طالع بطلع روح، طالع بطلع روح غصبا عنه. فهنا على حبه يعني أنه ينفق وهو حق فرحان انه ينفق في سبيل الله مستبشر. فهذا المعنى الثاني. ومما يدل على هذا ان الله تبارك وتعالى لم يقبل نفقة يعني المنافقين لانهم ينفقونهم كارهون. قال: ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. طلع منه غصب عنه، مو راضي فيها. والمال لا يكون، يعني لا يكون من أهل البر إلا إذا أعطى المال وهو يحب الإنفاق. هذا المعنى الثاني. قيل أيضا في معنى: وعلى حبه، يعني أنه يحب المال، يعني مو زاهد فيه. لأن في إنسان يكون عنده مال بس زاهد فيه، لكن في إنسان عنده مال يحبه ويبيه ومع ذلك ينفق. كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، فقال له: أن تصدق وأنت شحيح بخيل، تحب الغنى وتكره الفقر، ولا تنتظر حتى تبلغ الحلقوم فتقول: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالإنسان في حال الشباب يبي المال، أما في حال الشيخوخ خلاص وهو على فراش الموت، ها شو يسوي في المال؟ زهد. فالإنفاق في حال الصحة وفي حال الشدة، والإنسان يبي المال ومحتاجه، أجره أعظم من أن يتصدق وهو في حال إيه؟ في حال الموت. فلما سأل رجل قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أفضل الصدقة؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح، لسه جسمه جاهز مو مريض وخلاص مشلول ولا شيء من شبه في المال يلا يوزعه، لا، صحيح شحيح. تأمل الغنى، تبي فلوس تبي الغنى، وتكره الفقر، ولا تنتظر، ما تنتظر بالمال حتى إذا بلغت الحلقوم خلاص الروح تطلع تقول: لفلان كذا، يلا لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، فلان كان عنده كنت أنا وعدته بشيء ما أعطيته أعطوه الحين. هذا يعني له أجره لكن ليس كأجر ذلك. فإذا المعنى الثالث: وآتى المال على حبه، يعني وهم مع حبه للمال واشتهاءه له ورغبته فيه وحرصه عليه، إلا أنه كذلك يعني يعطيه، يعطيه من قال جل وعلا: ذوي القربى. ذوي القربى أهل القرابة، أهل قرابته طبعا ممن لا تجب عليهم النفقة، أما لا تجب عليه النفقة، لأن النفقة الذي تجب عليه النفقة مثل الوالدين والأبناء هذا واجب. واليتامى، جمع يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، اليتم فقد الأب وليس فقد الأم. والمساكين جمع مسكين، وهو مأخوذ من المسكنة، لأن المحتاج يكون يعني في حال من السكون وعدم النشاط وعدم الحركة، المسكنة. والمسكين وابن السبيل، ابن السبيل اللي هو المسافر الذي انقطعت نفقته وهو محتاج، وسمي ابن سبيل لأنه يعني بالطريق مبيته وإقامته وكذا بالطريق، فسمي ابن سبيل لهذا. كما تسمي العرب يعني الطير الذي يبقى في الماء يسمى ابن الماء، ابن الماء، ومش انه ولده، وانما يعني لمكثه الطويل فيه. والسائلين، من يسأله، من يسأل المال، اما لفقره واما لأي سؤال. طيب سنقف هنا ونكمل هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أحب أن أذكر بأن يوم الاثنين القادم إن شاء الله اللي هو بعد غد حنرجع درس الحديث إن شاء الله، لأن فيه مخيم في الاثنين إلى الخميس، نستهدف إن شاء الله الدروس يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت درس التفسير كما هو إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده.